إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رمضان يا باب السماء ويا مع الصائمين، لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا مع الفترة المفتوحة مع الصائمين، ويسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة. أهلا أستاذ دكتور. أهلا وسهلا بك والسادة المستمعين. مرحبا بكم. ولدينا الكثير من الاستفسارات قبل أن نتلقى المكالمات عبر الهاتف 2577504. نبدأ بداية من موضوع نوعية الصيام. هناك من يتساءل عن درجات الصائمين، فهناك من يمتنع عن الطعام والشراب والشهوة وهو ما ينبغي على الصائم أن يمتنع عنه، وهناك من يريد أن يرتقي في درجات الصيام إلى درجات أعلى من ذلك. هل مسألة الشهوة تحديدا اشتهاء الطعام والشراب أو اشتهاء الشهوة، هذه الأمور هل يتوقف الإنسان عن الاشتهاء أم أنه يجب أن يمنع نفسه من الرغبة في هذه الأشياء أصلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فكل عمل يكلف به الإنسان من الطاعات والعبادات إنما هو مرهون بالإخلاص في أداء هذا العمل والقيام به على أفضل وجه بما يرضي الله سبحانه وتعالى ويحقق له الثواب والجزاء الطيب في الآخرة. لذلك قرنت معظم العبادات بالإخلاص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. من حج فلم يرفس ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فمن رفس أو فسق أو جهل فقد ثواب الحج. وبالنسبة للصيام، رب صائم لم ينله من صومه إلا الجوع والعطش. وكذلك في حديث آخر فيما يرويه عن رب العزة فقال: فليس لله حاجة في أن يدع عنه طعامه وشرابه. إذن المسألة ليست الصوم المجرد المادي الذي هو الكف فقط عن شهوتي البطن والفرج، وإنما الوصول بزمن هذا الشهر إلى العبادة المثالية سواء كانت فعلية أو روحانية بفعل الجوارح أم بفعل القلب، فيرتقي الإنسان إلى حالة الصوم الخاص الذي يحقق فيه آلية التقوى، وهي الخوف من الله سبحانه وتعالى، وألا يضع في ذهنه اعتبارا لعبادته إلا الله سبحانه وتعالى، لأنها عبادة السر وخاصة بالمولى عز وجل، فيكف عن كل ما يؤدي إلى الإضرار بالآخرين، يحسن إلى جاره، يصل رحمه، يطعم الطعام، يفشي السلام، يتبسم في وجه الآخرين، يرد على العاصي بقوله: إني صائم، من يشتمه أو يجهل فيه. فالمسألة ليست فقط الكف عن الطعام والشراب، لأن هذه عملية مادية بحتة مجردة، ولكن اقترنها بأعمال الخير والبر المطلوبة لإحداث جلاء لصدأ القلوب هو الأصل في تشريع هذه العبادة، لتكون ذخيرة للعبد طوال العام حتى بعد أن تنقضي فريضة الصوم. نعم، ها هنا الاستفسار يتعلق بحديث النفس، فهناك حديث للنفس يدور حول أمور ربما تكون متعلقة بالطعام والشراب والشهوة، فما يدور لدى الصائم؟ ما حكم الدين في هذه الأمور المتعلقة بحديث النفس؟ نعم، هو معلوم أن الإنسان لا يحاسب إلا على ما يصدر منه من فعل. يضاف إلى ذلك أن الإسلام يتميز عن القوانين الوضعية ويشترك مع الديانات السماوية الأخرى فيما يعرف بالوازع أو الضمير، وهو إخلاص النية القلبية إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هذا إنما هو أمر بشري، لا يستطيع الإنسان أن يعزله تماما عن فكره. فإذا مثلا ما أحس الصائم بالجوع ففكر في الطعام مثلا، أو بالعطش ففكر في الشراب، أو اشتهى زوجته لكنه مستمر في عبادته، فإن ذلك بالتدرج يزول إذا باعد بينه وبين الشيطان واستعاذ بالله منه، فينصب فكره تماما على العبادة. لكن هذا لا يفسد الصوم، وصحيح أنه لن يكون مثاليا لأن الإنسان يضعف ويختل يقينه عندما يفكر في مثل هذا النقص البشري، ولكنه بالتدريج يزول ولا يؤثر على صحة صومه، ولكنها درجة ليست هي الدرجة العليا الذي يتعبد فيها الإنسان على مضض وينتظر دخول الإفطار المغرب حتى يفطر أو يقضي شهوته أو غير ذلك، لكنه بالتدريج سيتغلب. يعني يرتقي يعني، نعم، لأنه طبعا بشري لا يستطيع الإنسان يتخلص منه إلا للخواص الذين يفصلون فكرهم تماما في العبادة عن أمور الدنيا. نعم. سؤال آخر في مسألة قيام الليل، أحدهم يسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه أن صلاة الرجل في بيته هي خير الصلاة بخلاف المكتوبة. نعم. فيتحدث عن قيام الليل أو صلاة التراويح في البيت أنها أفضل من صلاتها في المسجد. الحقيقة أن أداء مثل هذه السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجماعة أفضل من الصلاة الفردية إذا تمكن الإنسان من ذلك، وبالذات خلال شهر مثل شهر رمضان، فإننا نصلي التراويح في جماعة وإن صحت في البيت وإن صحت فرادة، ولكنها في الجماعة أفضل، لأن الإنسان يستمع فيها إلى صوت غيره ويتدبر قراءة القرآن ويخشع ويختم بالشفع والوتر في جماعة، ويدعو أحيانا دعاء القنوت في ركعة الوتر إلى غير ذلك. لكنها لو أديت في المنزل فلا حرج فيها، كذلك صلاة قيام الليل الأفضل إذا كانت في جماعة لسماع القرآن وتجويده والتدبر في معانيه، ولكنها إذا أديت في البيت أيضا، وهذا وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يداوم على الفعل بشكل ثابت حتى لا يفرض أمر على المسلمين لا يستطيعون الفكاك منه، فيقولون أن سنة النبي كانت أنه يؤديها في المسجد، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقطع أحيانا عن صلاة التراويح في بعض الأيام حتى لا يعتقد الناس أنها سنة راتبة أو سنة لابد من فعلها يوميا، وهذا يدل على التخفيف ويدل على فتح الباب للتيسير، فهذا يقضيها في بيته، هذا إذا لم تمكن وذهب إلى عمله يقضيها بعد أن يعود، وهكذا. لكن هي في المسجد أفضل من كونها في البيت. نعم. ما زلنا معكم إخوة الإسلام عبر الفترة المفتوحة مع الصائمين عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ومعنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة. أيها الشهر الكريم رمضان صاحب الفضل العظيم، رمضان أيها الشهر الكريم رمضان صاحب الفضل العظيم، رمضان جئت يا رمضان تسعى، جئت بالخير العميم، كن صدوقا كن عطوفا، تلك أخلاق الحليم، كن صدوقا كن عطوفا، تلك أخلاق الحليم، كن صدوقا كن عطوفا، تلك أخلاق الحليم، تلك أخلاق الحليم، منك أخلاق الحليم. صل لله وسلم صل لله وسلم اقرأ الذكر الحكيم. صل لله وسلم اقرأ الذكر الحكيم. مستمعينا الكرام، عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة نواصل معكم الفترة المفتوحة مع الصائمين، ولدينا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام، مع حضرتك هبة من اسكندرية. أهلا وسهلا، تفضلي. أهلا بحضرتك. ممكن أسأل الشيخ سؤال؟ تفضلي. امبارح حضرتك مامتي كانت بتعمل الاكل، فراحت دقيته على طرف لسانها وبعد كده راحت غسله بقها. انا قعدت اقول لها ماما كده حرام وكده تبقي فتره. انا عايزه ابقى اعرف. وليه عندي سؤال تاني. عندي اخويا عنده 15 سنه بيشتغل، وانا بابايا متوفي، فهو اداني فلوس فانا عايزه اطلع بيها حاجه ليا انا صدقه لبابايا وانا ما بشتغلش. ديت كده ربنا هيتقبلها ان هي مني ولا من اخويا؟ نعم. وسؤال تالت، هو ادالك الفلوس ليك انت وبقت ملكي خلاص مش كده؟ ادهالي. طيب. طيب. جسم ادهالي. حاضر، هجاوبك. سؤال تاني معلش. احنا بابانا متوفي وجدي وخلاني وكده ما بيتكلموش مع ماما وبعيد عننا، وهي كل ما بتتصل بيهم يا بيقفلوا السكه يا ماما بيتكلموا معاها كده. نعم. وبتروح لهم وكده اهو، فعشان بتقول يعني صله الرحم، فاحنا نقول لها ماما لا ما تروحيش وكده، فاحنا كده علينا يعني ايه ما حدش بيتقبلها كويس، يعني عشان احنا الحمد لله عشتنا احسن منهم فبيبصوا لنا وكده يعني. نعم. فماما يبقى عليها وزر لو هي ما اتصلتش بيهم تاني. شكرا للاخت هبه من الاسكندريه، ولديها ثلاثه اسئله. تذوق الطعام اثناء الصيام من ربات البيوت التي يعني يعدن الطعام للاسره. وضع الطعام على طرف اللسان من المرأة وهي محترفة لكي تتعرف على ملوحته أو حلوه أو غير ذلك، ومج هذا الذوق من طرف اللسان إلى الخارج دون أن يبتلع لا يفسد الصوم. نعم. والمرأة الماهرة تستطيع أن تأخذ احتياطياتها بحيث لا يصل شيء من ذلك. إنما لو هي أخذت كمية كبيرة وابتلعتها ولو على سبيل الخطأ فهذا يفسد الصوم، أما التذوق فقط فلا يفسد الصوم. وصيامه صحيح ولا شيء فيه. نعم. إذن فالتذوق لا يفسد الصوم ما دام لا تبتلع شيء. نعم. لن تبتلع شيء. نعم. نعم. السؤال الثاني، صدقة ممن لا تعمل حصلت على بعض المال وتريد أن تتصدق بجزء من هذا المال. نعم. هي بتقول إن أخوها ادالها مبلغ على سبيل التبرع ليها. نعم. فهي جزاء الله خير عايزة تاخد جزء من هذا المبلغ وتعمل به حاجة ثواب على روح والدها المتوفي. فالحقيقة هو هنا في ثواب مزدوج. اولا ثواب بر الاخ باخته، بعيدا عن ان هذا المال ستتصرف فيه لابيه وغيره، فهو جزاه الله خيرا انه يبر اخته. وهي تأخذ ثوابا مزدوجا في انها اخذت هذا المال واثرت ان تقدم شيئا منه لابيها، فيجوز ذلك ولا يحتاج إلى إذن الأخ لأن المال أصبح ملكا لها، لها حق التصرف ومطلق التصرف فيه. نعم. إذن هناك سؤال ثالث حول الأقارب الذين يسيئون إليهم ولا يصلون هذا الرحم، بينما الأم تحاول صلة الرحم والأبناء يعني يغضبون من ذلك. جزى الله الأم كل خير، فهي تريد أن تأخذ بكل الأساليب حتى لا تقطع رحمها، رغم أن هؤلاء ينبغي عليهم وجوبا ألا يقطعوا رحم أختهم أو قريبتهم، ولكنها أصرت أن تدفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بين الإنسان وبينه عداوة كأنه ولي حميم، قال الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وكذلك أن تعفو أقرب التقوى، فبالرغم مما تعانيه من جفاء معاملتهم ومن حسدهم لها تصر على الوصال وتصر على المتابعة، فلتستمر على ذلك ولا يحرضها الأبناء على القطيعة، لأنها ستنال الثواب وهم ينالون العقاب نتيجة رد فعلهم السيء، فهي الأولى منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. نعم. ما زلنا نتلقى استفساراتكم على تليفون رقم 25787120 25787120 الداخلي 3220. إخوة الإسلام، ما زلنا مع الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين ونواصل طرح الأسئلة التي وردت إلينا، ولدينا أيضا سؤال فقهي يتعلق بمسألة، يعني كان لدينا موضوع تذوق الطعام. هناك سؤال مقارب، وهو أن من يعني يتناول السحور في وقت متأخر ولم يستطع أن يبتلع الطعام في فمه والأذان يؤذن، أذان الفجر بدأ يؤذن بالفعل، ما حكم هذا الفعل؟ نعم، هو طبعا من السنن المأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة السحور، وهي من سنن الصوم ومستحباته، ولها آداب، من بينها تأخير السحور، لأن ذلك يفيد جسد الإنسان فأنه لا يجوع ولا يعطش خلال النهار الطويل. ولكن يجب على الإنسان أن يحتاط، وهو أنه يدبر أمره بحيث ينتهي من طعامه قبل الأذان. فالإنسان إذا ظل يأكل حتى قبل الأذان ولو بنصف دقيقة صومه صحيح ولا يفسد، لأن طعامه كان داخل الوقت المتاح له الطعام. ولكن من باب أولى أن يترك مهلة ولو دقيقة أو دقيقتين ليتأكد من دخول الوقت أو عدم دخوله من ناحية. ولذلك كانت الآليات الحديثة في مدفع السحور أو مدفع الإمساك أو كذا أو كذا، صحيح أنها لا تحول دون حل الطعام، حتى لو سمعت أذان الإمساك يطعمني يمكنني أن أتناول الطعام، ولكنه إنذار وتمهيد. فأنا أعلم أن الفجر مثلا على الساعة 3:17، يبقى أكف على الساعة 3:13 معايا 5 دقائق، ولا أتناول شيئا بعدها إلا للضرورة كدواء أو غير ذلك. فإذا استمر في الطعام حتى سمع الأذان والطعام يملأ فمه، وجب عليه أن يمجه، يعني أن يلفظه من فمه حتى لا يدخل شيء في فمه بعد دخول الوقت. فإن تعذر واستحال بأن دخل شيء على سبيل الاستحالة في طرده من فمه، فيعفو الله عنه ولا شيء عليه وليكمل صومه. أما لو كان شيئا كثيرا وكان فيه عمدية فإن الصوم يفسد، فيظل صائما احتراما لحرمة الشهر ويقضيه بعد ذلك. نعم، لدينا اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. بعد إذن حضرتك، أنا إيه ست كبيرة يعني فوق 60، ووسواس الوضوء أو الطهارة عندي بيجيب لي يعني مش عايز أقول حريق تعب أو إيه أو إجهاد زيادة عن اللزوم، يعني أنا ممكن أتوضى في ربع ساعة ومع ذلك أبقى مش واثقة كتير قوي. قالوا لي أول ما تخلص أول وضوء بطلي وضوء وخلاص وروح يصلي. تقول تخيل ساعتك بقى أنا ببقى واثقة إن أنا في حاجة يا نزلت يا في مثلا سلس يا بتاع، أروح أنا أتوضى. بعد كده أنا بحاول أجمع مثلا فرض الظهر والعصر او المغرب والعشاء عشان خاطر برضو الموضوع بتاع القلق بتاع الفلس ده شك فيه. فلما بقطع الوضوء واروح اصلي ارجع من الصلاة عشان، وبعدين شوف انا ست كبيرة جدا لدرجة ان انا فعلا مش قادرة لا انا قادرة اتوضأ ولا انا قادرة اصلي وبقطع الحاجات دي. فعايزة بقى حضرتك ايه يعني الحل؟ حضرتك قلت لي اقطع الوضوء، لا انا مفيش كتاب بقى يعني يبين ان في حاجة مثلا عقوبة على زيادة الحاجة ده هي او في حاجة اقراها؟ انا قريت كتب الفقه بصراحة كلها، وعندي السلسلة بتاعت الجزيرة اللي هي الخمس اجزاء بتاعت فقه العبادات. هو الموضوع الحقيقة ليس فقهيا، ودكتور نجيب عوضين سوف يجيب عن هذا السؤال. الله يبارك في حضرتك، انا بصراحة الموضوع ده عمل لي قلق. تفضلي. طب انا اقفل ولا استنى؟ لا تفضلي، شكرا جزيلا. طب مع الف وسواس الوضوء أو الوسواس القهري كما يسميه علماء النفس. نعم نعم، هي مسألة مطروقة وموجودة، ولكنها تحتاج إلى علاج ديني وروحاني وقلبي أكثر من العلاج العضوي، لأن هي ما عندهاش مرض عضوي. الإمتى نقول إن في حاجة للذهاب إلى الطبيب؟ لو هي فعلا بتتبين بعد ما بتتشكك في نزول جزء من البول منها أو غيره، فتجد فعلا هنا نقول لها أنت في حاجة للطبيب علشان يديك أدوية تمنع ذلك، أو تستخدمي الطرق الفقهية في الحفاظ على موضع الطهارة، لأن سلس البول له علاج عند الفقهاء، أن الإنسان يتحفظ بعد أن يتوضأ ويطهر مكان المخرج البول ويلبس هذا الإزار أو الحفاظ ويصلي. ده لو الأمر مرضي، لو يعني كان مرضيا، ولكن يبدو أن الأمر يعني متعلق بالحالة النفسية. نحن أمام حالة نفسية تعتمد على ضعف الثقة وعلى وسوسة الشيطان، ووسوسة الشيطان لا علاج. ربنا سبحانه وتعالى قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فتكسر من الاستعاذة فينصرف ويبعد عن صرف ذهنها عن هذا. الأمر الثاني أن يكون لها جرأة وشجاعة في أنها لا تفكر في هذا الأمر، ولو يعني فشلت مرة فلا تيأس وتحاول في المرة الثانية. إذا قال لها الشيطان ارجعي وتوضئي مرة ثانية، فإذا ضعفت في المرة الأولى تقوى في ذلك، لن أكرر الوضوء، لن أخرج من الصلاة، فإلى قوة من الداخل. هذه الإرادة تضعف الشيطان، وليسامحها الله حتى لو كان هناك فعلا شيء مادي مرة فمرة، لأن في الأمر بسيط إن شاء الله. لأن في بعض الناس لو فتح أكرة الباب بيروح يغسل إيده بالصابونة بعد فتح أكرة الباب، احتمال يكون واحد مسكها عنده عدوى وكذا. فهذه مسألة مرضية نفسية، علاجها قوة الإيمان، تقوية الروح، الشجاعة والجرأة على الشيطان، عدم صرف الذهن إلى أي أمر غير الإخلاص لله سبحانه وتعالى. بعدها إن شاء الله يزول ذلك. إنما لو كان الأمر مرضي فله علاج طبي لا شأن للدين فيه، والفقه وضع حلولا لسلس البول كما قلت، بالتحفظ والاحتياط، وأن تكون الصلاة قبل دخول خروج الوقت بوقت يسير حتى لا تحتاج إلى وضوء مرة ثانية. نعم، لدينا اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم، تفضل. لو سمحت كنت عاوز أسأل فضيلة الدكتور سؤال لو سمحت عن زكاة المال حضرتك. تفضل يا أنا كان في مبلغ اللي هو 30,000 جنيه حضرتك. نعم. أنا حطيت نصهم في البنك، تمام حضرتك، ونصهم الثاني أنا دخلت بيهم أسهم في البورصة. النص اللي هو 15 اللي موجودين في البنك دولت أنا بخرج عليهم زكاة مال. النص الثاني اللي هو في البورصة 15,000 دول بقالهم دلوقتي 3 سنين محطوطين زي ما هو، ما خرجتش عنهم حاجة لأن هم يعني مقفول عليهم في أسهم. فأنا في حيرة من أمري، فمش عارف أعمل إيه. إن شاء الله حاضر أجاوبك. شكرا يا فندم. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. هو حضرتك اللي انت معاك نصاب الزكاة اللي هو ال 30,000 يفوق نصاب الزكاة، وعليك اذا حال على هذا المبلغ عام ان تخرج 2.5% من جملة هذا المال. طيب، شرط الزكاة الملك والنصاب والحول. هذا المال مملوك لك حتى لو كان في صورة اسهم، وبالتالي لو كانت هذه الاسهم حقيقية وتدر عليك ربحا فتعد لونا من الوان التجارة، لأن الأسهم قيمة مالية تعد كالتجارة، فتأخذ صورة المضاربة وغيرها من الصور، وبالتالي فلا بد أن تضم المبلغ بتاع ثمن الأسهم على المبلغ الخاص بك النقدي، وتخرج الزكاة عليهما معا كل عام 2.5%، لأن هذه الأسهم ملكك ولها قيمة مالية. صحيح قد يقول قائل أن قيمة الأسهم تتقلب، مرة تنزل ومرة تعلو وغير ذلك، فهذا إذا نقصت قيمة الأسهم وبلغ مجموع الأسهم مع المال أقل من النصاب فلا زكاة عليك، وإن لم ينقص عن النصاب فالزكاة 2.5% حتى يبارك الله لك في هذا المال وتربح فيه إن شاء الله. دكتور محمد، هناك استفسار يتعلق بزكاة الذهب تحديدا. نعم. نصاب هذه الزكاة محدد ومعروف، ولكن أي ذهب يعتد به؟ هناك عيارات للذهب مختلفة. تمام. هو أولا زكاة الذهب في زماننا غير موجودة إلا في زكاة الحلي. الحلي اللي هو الذهب الذي تلبسه المرأة على سبيل الزينة، وده بينقسم قسمين. إذا كان الذهب اللي عندها مما هو مقدار يقضي به العرف، يعني ليس مبالغا فيه، كأن يكون لدى المرأة متوسط مثل نصف كيلو أو 400 جرام وغير ذلك، فما دامت تلبسه وتتداوله فلا زكاة عليه. الزكاة الحلية في الرأي الراجح لا زكاة عليها. أما لو كان الذهب الموجود لدى المرأة اشترته بقصد الاستثمار، وأنه إذا غلى سعره تبيعه، كبعض النساء يشترون من دول الخليج ذهبا يسمى بالذهب المكسر أو السبائك أو غيرها، وتحتفظ به لتبيعه وتربح فيه، فيدخل هذا في زكاة المال. فيجب تقدير قيمته حسب الجرامات، إذا بلغ 85 جرام فعليه 2.5%. أما سؤال حضرتك بخصوص ما هو الجرام أو درجة النقاوة في الذهب التي يجب عليها الزكاة، الفقهاء قالوا تعبير واضح، وهو من الزكاة 85 جرام من الذهب النقي. الذهب النقي الرائق هو عيار 24، وبيقل تحته في الدرجة عيار 21. عيار 24 من ناحية العرف غير موجود للتداول بين الناس، لأنه لا يتداول في صنع المجوهرات وغيرها، وإنما يخصص للسبائك. فالفقهاء يقولون من عيار 21 لأن هو أنقى نوع موجود للتداول بين الناس، هو الغالب، وهو الغالب في الاستعمال، وهو دل عليه المعيار. إذا بلغت قيمة الأموال لدينا ما يمكننا شراء 85 جرام من الذهب عيار 21 وجبت الزكاة 2.5% إذا حال عليها الحول. جزاكم الله خيرا. لدينا سؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت، أنا بشتغل مدرسة وفي ملاحق اليومين دول في المدرسة، فطلبوا مننا أن احنا نساعد الولاد اللي هم في الملاحق دول علشان ينجحوا أو يجيبوا درجة النجاح، لأن ما ينفعش يسقطوا تاني. تساعدهم في اللجنة ولا في التصحيح؟ لا، نساعدهم في اللجنة. احنا وضحنا لهم الأسئلة، أنا ما كتبتش لحد بيدي. بس طبعا أنا مستحرمة جدا النهاردة بسبب الموضوع ده، وأنا عن نفسي ما كنتش موافقة على الموضوع ده. بس ما كنتش عارفة أعمل إيه تاني، خصوصا إن المدرسة دي مدرسة خاصة مش مدرسة حكومة. فمعليش عايز اسال بس يعني. طب هل كان بامكانك ان انت مثلا ما تحضريش المراقبه، او لو امتنعت عن ان تساعدي الاولاد حيتضرري او يصيبك ضرر من رؤسائك؟ كان ممكن. هتحصل مشكله، هتحصل مشاده، ما اعرفش ممكن توصل لحد فين. طيب انا ما بمررش لنفسي، بس انا بقول الواقع اللي. طيب حاضر. متشكره لحضرتك. السلام عليكم. ده هذا عمل مرفوض تماما، ومهما كانت الظروف يعني هناك وسائل كثيرة لمساعدة أولياء الأبناء غير أن أنا غششه في الامتحان. الغش هو الغش، والرسول صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا. فأنا كوني أدخل لجنة ويجي رئيس المدرسة يقول لي وقف جنب العيال واللي مش عارف السؤال بلغه له أو طلع الكتاب وملي منه، هذا عبث. هنخرج أبناء جهلة لا يعرفون شيئا، يتولون مناصب في المستقبل وهم ليسوا أصحاب مسؤولية، يتعودون على الغش دائما حتى يصلوا إلى الجامعات فتظل هذه الآفة معهم. وبالتالي كان يمكن لهذا المدير أو المفتش أو كذا أو كذا أنه مثلا يقرر درجات رأفة للطلاب بعد التصحيح، إذا بلغت نسبة النجاح درجة متدنية يطلب رفع درجتين للطلاب، وهذا حق وسلطته نتيجة الظروف التي ألمت بالعام الدراسي السابق في الأجازات والتوقفات الكثيرة مثلا، أو أنه يلغي سؤال من الأسئلة. كل هذا ربما يكون من سلطته، إنما يدفعني إلى أنني، وده راجع لقاعدة بقى إيه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الراجل ده بيأمرني بمعصية الخالق نهاني عنها وهي الغش، وبالتالي لا تستجيبي له، وكوني ذكية وحاولي أن تتحايلي عليه مبدئيا حتى لا تتضرري ولا ترفضي مباشرة، وإنما ابتعدي لا تملي. يعني هل نعتبرها في حكم المكرهة؟ يعني الإنسان حين يكره على شيء فإنما لا يحاسب عنه. والله هي لها إرادة في هذه الحال، لأن يمكن أن تطلب نقلها إلى فصل آخر للمراقبة ما تكونش فيه الشدة اللي موجودة، أو تقدم أجازة خلال فترة الامتحانات، أو أنها تقف فقط وتلطف الجو على الأولاد، شدوا حيلكم يا أولاد أنتوا كويسين أنتوا كذا، فده كلام يخرجها عن المعصية. إنما أنها تملي أو تمسك كتاب وتفتحه، فهي لو أطاعت هذا الرجل هي عاصية، وهو أشد عصيانا منها ومفسد للمصلحة العامة في البلاد. نعم. لدينا اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لو سمحت ممكن أسأل الشيخ على حاجة؟ تفضلي. دلوقتي يا شيخ تيتا بتدي مبلغ لجمعية خيرية كل شهر عامله لها سيدت. دلوقتي المبلغ دوت ينفع إن هو يبقى لذكر رمضان عشان الصيام، ولا في حاجة تانية هي تقدر تعملها؟ هي بتطلعه بقصد التبرع، ملوش علاقة بقى بحاجة تانية، ومتعودة على كده كل شهر. هي بتطلعه كده ثابت. طيب. كل شهر. حاضر حاضر. نعم تفضل. دوت ممكن لزكاة الصيام؟ زكاة الفطر. انا هجاوبك زكاة الفطر يعني تحديدا، قصدك زكاة الفطر. هل يمكن اعتبار هذا المبلغ زكاة من الفطر؟ حاضر هجاوبك. نعم شكرا جزيلا. تفضل. لا يا اختي الكريمة، الـ الـ الـ الـ هذا المال الذي تقدمه جدتك على سبيل التبرع والصدقة المطلقة لهذه الجهة الخيرية التي تنفق منه على مصادرها ومصاريفها المختلفة من تقديم طعام لروادها إلى غير ذلك، هذا أمر آخر يختلف عن زكاة الفطر. زكاة الفطر لها زمن، لها مواقيت، لها حكمة، لها جهات صرف، هي زكاة على النفس وليست على المال، وبالتالي لا تغني هذه الصدقة أو التبرع حتى ولو كانت بنية ذلك، لأن هي تعودت على أنها تخرجها صدقة كل شهر، فما تستسهلش وتقول والله يلا بدل ما طلع زكاة فطر كمان دي مكان دي. أمال ليه ربنا نوع مصادر الخير؟ مصادر الخير عديدة، منها صدقات، منها زكوات، منها قربات، منها هبات، منها تبرعات، فلما لا يجمع الإنسان كل هذه الأبواب إن شاء الله. نعم، ولدينا اتصال عبر تليفون رقم 25787120، الرقم الداخلي 3220. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. لو سمحت أنا كنت عايز أسأل الشيخ، أنا عندي والدي متوفي، هو الحمد لله كان بيصلي وبيصوم كل حاجة، بس أنا عرفت إن في رمضان يعني إن أنا ممكن أصلي له مع كل فرض أنا بصليه فرض ليه، بحيث إن هو لو كان سابه الفرض ده قبل كده حاجة، فهل يتقبل الله مني مع إني أنا بصلي الفرض بتاعي الأول وبعدين بصلي له هو الفرض إيه؟ فرض ليه. حاجة سؤال مني لو سمحت بعد إذنك. أنا عندي يعني في الوضوء في الصيام بالذات يبقى فيه غازات في البطن جامدة قوي وبحاول ان انا اخد برشام او وصفات طبيعيه، لكن بعد الفطار وبالذات في صلاه القيام بحس ان انا يعني مش قادره او بمسك نفسي جامد، وبحس ان انا ممكن اطلع من الصلاه او اطلع من الصف اللي انا واقفه فيه وكده، فبتبقى العمليه محرجه بالنسبه لي. يعني دي حلها ايه؟ يعني بحس ان انا يعني حق يعني غازات جامده في بطني، بس يعني بحاول ان انا احافظ على الوضوء على قد ما اقدر. حاضر. سؤال ثالث معلش يا شيخنا بس بعد اذنك. عندنا يعني اشتريت حته ارض واشتريتها باقساط ولسه الحمد لله مخلصه قسط عليا فيها يعني، بس انا ما معيش مقدره ان انا ان انا ابنيها دلوقتي، وانا مستنيتي ان انا ابيعها او ان انا اشيلها يعني الوقت وبعد كده ابيعها، فهل انا عليا زكاه فيها؟ ايوه، يعني انت شارياها بقصد الاستثمار مش بقصد انك تسكني فيها. لا مش بقصد الاستثمار، لا بقصد ان انا ياما ربنا يكرمني ان شاء الله يبقى معايا فلوس ان انا ابنيها بيت لاولادي. طيب مش هتبيعيها ولا حاجه؟ لا مش في النيه. طيب خالص ان احنا طيب نبيعها. طيب ولا زال عليها اقساط ام انها انتهت؟ لا الحمد لله خلصنا اقساطها. طيب الحمد لله. انتهت اقساط. كويس. تفضلي. عفوا تفضلي. الصلاه عن الميت. لا تصح صلاة الفرض عن الميت، أصل في صلاة عبادة ذاتية، عبادة شخصية، لا تجوز فيها الإنابة ولا يجوز فيها التفويض. إنما لو حبت تصلي لوالدها المتوفي عليها إن هي تصلي نوافل، يعني بس صلاة تسبيح، سنن راتبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يصله مثل ثواب هذه الصلاة المسنونة لأنها كفعل الخيرات. إنما في الفرض لن يجزئ فرض تقوم به نيابة عنه عن فرض مات ولم يصليه. إن هو ليس مطالبا مكلفا بفروض. نعم. فهي ما تصلي، لا هي عارفة انه فاته صلاة اثناء حياته فعايزة تصليه على سبيل الثواب، صلوات مفروضة. لا تجزئ، لكن لو كانت سنن يجوز ذلك لانه يناله بعض الثواب من فعلها ويعد ذلك نوعا من الوان البر بالاب. نعم. السؤال الثاني التحكم في الوضوء. نعم. في صلاة القيام وما يصيبها أثناء الصلاة. دي مسألة بالجانب الأول مرضية ولها أحكام فقهية، أما المسألة من الناحية المرضية فهي عليها أولا أن تنتصح بنصيحة الطبيب المسلم المحايد. هو طبعا في رمضان كما تعلم وقت الصيام طويل ووقت الإفطار قصير، فالإنسان عليه أن يتجنب عند الإفطار بعض أنواع الأطعمة التي تكسر من الغازات في بطنه، لأن ده هيؤثر على صلاته. حتى احنا لما نكون بنحج بنخفف من وجبات الطعام حتى لا تحتاج إلى الخروج والاحتياج إلى قضاء الحاجة وغير ذلك. فعليها أن تتحفظ من هذه الناحية، لكن قد يكون الغازات دي مرض مزمن فتلجأ إلى الطبيب ليدي لها مواد يعني أدوية معينة بتاخدها عقب الإفطار مباشرة زي حبوب أقراص الفحم وغيرها بتمتص هذه الغازات. فإذا ما فشلت هاتين الوسيلتين يبقى ممكن تصلي فرادة في المنزل، وإذا اضطرت إلى ترك الصلاة لأن دي سنن والسنن توسع فيها أكثر من الفرائض فتذهب للوضوء وتعود مرة ثانية ولا حرج عليها، حتى لا تتعرض الحرج في المسجد فتشق الصفوف وتترك المكان فيفهم الناس أنه قد انتقض وضوءها وتتحرك، فلتصلي في المنزل حتى تشفى من هذا. وإن كانت الوقاية أفضل عن طريق التحكم في الطعام. نعم، التحكم في الطعام وسماع نصيحة الطبيب. جميل. الأرض التي تمتلكها لتبني عليها بيتا لها وليس بنية البيع، هل عليها زكاة؟ لا زكاة عليها لأن ده مال مستعمل كالسيارة وغير ذلك، إلا إذا تحولت نيتها إلى بيعها للاستثمار والربح فيها فيجب اخراج الزكاة عليها وقت بيعها بنفس الثمن، يطلع في الحال 2.5%. انما لو هي جايباها عشان تبني عليها بيت لاولادها فهي زي سيارتك الخاصة وزي التلاجة اللي في بيتك وزي كل حاجة لا شخصية لا زكاة عليها. نعم. ما زلنا معكم اخوة الاسلام، ومعنا فضيلة الاستاذ الدكتور محمد دجيب عوضين استاذ الشريعة الاسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ونتلقى اتصالاتكم عبر تليفون 25787120 الرقم الداخلي 3220. لك الحمد طوعا لك الحمد فارضا لك الحمد وثيقا عميقا سماء وأرضا لك الحمد لك الحمد طوعا لك الحمد فارضا لك الحمد وثيقا عميقا سماء وأرضا لك الحمد لك الحمد طوعا لك الحمد فارضا وثيقا عميقا سماء وأرضا لك الحمد صمتا لك الحمد صمتا لك الحمد ذكرا لك الحمد لك الحمد. الفترة المفتوحة مع الصائمين عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين. دكتور محمد، ها هنا مسألة السفر، هناك من يعمل مسافرا كالسائقين وبعض المهن التي تحتاج من الإنسان السفر يوميا وأثناء النهار، ما حكم هؤلاء في الصيام؟ نعم، هو السفر رخصة من رخص الإفطار في الصوم، ولكنه ليس إجباريا، لأن أصل علة الإفطار في السفر مطلق السفر وليس حصول مشقة. فإذا كان إنسان سائق طول العام متعود السفر وياخده كرحلة ترفيهية وما عندوش أي مشقة ولن يؤثر ذلك على تركيزه، فأحب أن يصوم فليصوم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم له حديث كريم: ليس من البر الصيام في السفر، وبالذات أن الرجل ده محتاج قوة تركيز ورؤية طريق ومنحنيات وغير ذلك. فإذا ما صام فلا حرج، فأفطر فلا حرج عليه، فقد استخدم رخصة من رخص الشريعة الإسلامية، وعليه أن يقضي بعض رمضان دون كفارة لأنه استخدم هذه الرخصة. نعم. سؤال آخر، ربما بعض الشباب أو أغلب الشباب حين يجدون النهار طويلا يقضون أغلبه في النوم ثم يسهرون الليل كله بعد ذلك، هذا ضعف نفسي أيضا، لأن الصوم ما شرع للكسل ولا للتكاسل ولا للهروب من العمل، وإنما هو إعلان من المسلمين أننا نتعبد بعبادة صعبة فيها كف عن الطعام والشراب وإمساك اللسان عن الرذيلة والسب وغير ذلك، وبالرغم من ذلك نعمل ونجد، بل إن كثيرا من الحروب والغزوات الإسلامية كانت في الصوم، واستمر المقاتلون صائمين لكي يتقبل الله منهم الجهاد. فكون الواحد يهرب إلى الشات وإلى التلفزيون أو إلى ألعاب طويلة تسلي أو كذا أو كذا أو كذا، ده نوع من إضعاف قوة الصيام. صحيح أن صيامه يجزئ، لكن قبوله ليس مثل الذي يجلس في المسجد ويقرأ القرآن والصلاة لوقتها إلى غير ذلك من الأمور. فكل هؤلاء يعني تفرغوا للعبادة وللإحساس بنهار رمضان بدلا من الهروب إلى مثل هذه المسائل التي تضيع الوقت وتؤدي إلى الله. نعم. وفيما يتعلق بقراءة القرآن، نلاحظ في المواصلات العامة انتشار المصاحف في أيدي الركاب، هو أمر طيب على كل حال، ولكن الأمر يحتاج إلى تدبر، القرآن الكريم يحتاج إلى تدبر. نعم. هذا الجو في المواصلات العامة ربما لا يسمح بتدبر القرآن. نعم. والله أنا دعني يعني أقول لحضرتك إن هذا الأمر يعني رغم أنني أتفق معك في أن القرآن يحتاج إلى تدبر وإمعان، لكن ظاهرة رمضان وانتشار المصحف، تجد العامل أمام مكتبك ماسك مصحف فتحه واحد بيقرأ القرآن في كل مكان، واحد في المترو، واحد في كذا، فهذه ظاهرة طيبة. دعهم حتى يتدربوا، فإذا ما أيقنوا أوصلناهم إلى المثالية. نعم. ولن نقطع عليهم هوايتهم، هذه فهي هواية طيبة وهم مسابون على كل حال. نعم. حتى إذا ما ارتقوا بفعلهم وتعودوا عليه نعلمهم التدبر والتيقن في القرآن. لدينا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، احنا عندنا مبلغ من 135,000 جنيه حطوه في شركة أدوية. نعم. بيجيبوا ربح، يعني هو ايه مش ثابت، ممكن يعلى وممكن يقل كل شهر. دلوقتي انا عليا زكاة مال فيه. المبلغ ده قد ايه؟ 35,000 جنيه. ايوه، يعني حطاه في شركة أدوية على سبيل الاستثمار. ايوه طبعا على سبيل الاستثمار. وبتتردد الأرباح بتاعته بين زيادة ونقصان. ايوه طبعا ده مبلغ. هجاوبك في حاجة تانية غير السؤال ده؟ ايوه، انا دلوقتي في عندي برضه شقة شاريها، انا مستكنة فيها، هي شقة غير شقة الزوجية. وانا ان شاء الله انا في نيتي ان انا بامر الله يعني اشطبها واجرها اجار حديث، بدي اطلع عليها برضه زكاة. طيب حاضر. يعني للاستثمار يعني. انا بس انا هي لسه ما فيهاش اي حاجة، ما عملتش فيها اي حاجة. بس انا ناوية بامر الله ان انا هشطبها واجرها حديث. اطلع عليها زكاة مال. وممكن في وقت من الاوقات تبقيها، وممكن في وقت من الاوقات ابيع. طيب. انا جايبها للاستثمار. طيب طيب كويس. جزاك الله خيرا. سؤالان في الزكاة. السؤال الاول في مبلغ من المال في شركة استثمارية ادوية وتحصل منها على ربح دوري. هذا ولد العمل طيب، لانه مضاربة مشروعة وفيها ربح وخسارة. اذا حل حول على هذا المبلغ في هذه الشركة، فتخرج السيدة الفاضلة على جملة المال أصله وربحه 2.5%. فإذا نقص عن النصاب يبقى ما عليهاش زكاة، يعني ال 35 دول نصاب، لكن الرزر ال 20 ما عليهمش زكاة. فإذا ما ظل محافظا على النصاب ويحول عليه الحول، فتخرج 2.5% على جملة المبلغ، رأس مال هذا المبلغ وما ألم به من أرباح. يعني خلو المال من الحقوق، يعني هذا المال، يعني ألا ترى حضرتك أنه يتعلق به حقوق، أنه يعني يدخل في عمل تجاري ويدر ربحا، ربما يكون هذا الربح هو الدخل الذي يتعايش منه الإنسان. نعم، ما احنا بنخرج على رأس المال. رأس المال رأس المال هو الأساس في الموضوع. والذي يحتسب على أساس النصاب. بالنسبة للربح، إذا أشاءت أن تضم الربح إلى رأس المال وتخرج على الجميع وهذا أفضل، وإما أن إذا جمعت الربح وضمته إلى رأس المال، إذا مضى على الاثنين سنة جديدة هيتطلع السنة الجاية على جزء الربح اللي دخل مع أصل المال. نعم. السؤال الثاني، شقة يعني تنوي أن تؤجرها بعد أن تنتهي من إعدادها، لا زالت الشقة في مرحلة البناء. بطبيعة الحال هذه الشقة تبلغ النصاب، لأن ما فيش شقة أقل من 27,000 أو 26,000 جنيه، بل تفوق ذلك بكثير. في آراء فقهية بتقول إنه كل سنة نخرج على هذه الشقة ما دامت للاستثمار، نقدر ثمنها، هي كانت شاريها ب80 السنة دي ب90، بعد سنة تطلع على 90 كل سنة لحد ما تباع. وهذا رأي فيه نوع من التضييق قليلا، لكن في رأي الحقيقة للأحناف وهو متبع ويفتى به، هو انه تخرج على الشقة دي الزكاة مرة واحدة عند بيعها لهذه الشقة، ده في حال البيع. في حال الإيجار والاستثمار الإيجاري، إذا خدت الأجرة الشهرية اللي هي مثلا 200-300 جنيه وصرفتها على نفسها، ما فيش زكاة على الأجرة. إنما لو جمعت الإيجار حتى بلغ نصابا وحال عليه الحول، يخرج على الإيجار، لأنه أصبح نوع من التجارة والاستثمار، 2.5%. نعم، حين يدخر العائد ويصل إلى النصاب. أما لو أنفقته فلا شيء عليه. نعم. وعلى العين نفسها مرة واحدة عند بيعها. مرة واحدة كزكاة تجارة، زكاة استثمار لهذه، أو تسمى زكاة المستغلات. نعم. أو زكاة الأمور المستحدثة يعني. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كنت سمعت في الراديو ان لو عدة الحيض عند المرأة انتهت مع نزول الإفرازات برضو تبقى الصيام باطل، ده يبقى ده يعني كده صح ولا لأ؟ انتهاء الحيض قبل الفجر، بينتهي قبل الفجر وبنوي للصيام عادي. نعم. واكتشف قبل صلاة المغرب ان في افرازات، فكده صيام. وبتكون المدة الطبيعية اللي بترد للمرأة انتهت، يعني مثلا في نساء بتتعود ان الدورة تستمر 3 ايام 5 ايام. تمام. خلصت المدة خلاص، وبعدين تطهرتي ونويت الصيام، وبعد كده نزلت افرازات. بالضبط. حاضر حاضر. نعم تفضل تفضل. هو كل امرأة لها عادة أي مدة زمنية معينة يستغرقها الحيض. الدم الذي ينزل فيها هو دم حيض ويفسد الصوم، ولا يجوز للمرأة بحال من الأحوال أن تصوم وعليها في المدة التي اعتادت عليها. نعم، وكذلك أمور كثيرة غير الصيام لا تصلي وكذا وكذا. ولكن بعد ما المدة بتخلص في دم بينزل، الدم ده هو أحيانا يسمى دم مرض أو دم استحاضة، يعني ملوش علاقة بالحيض، والمرجع في ذلك الآن الخبرة من النساء القدامى والأطباء. فإذا قالوا لا ده خارج عن دم الحيض وبقى له لون معين وله أوصاف خاصة، فهذا لا يفسر الصوم. يعني تصفها بأنها إفرازات. الإفرازات دي جت بعد انتهاء المدة، إذن هي مرضية فتذهب إلى الطبيبة وتستشرها، ربما لأسباب أخرى كوجود مانع من موانع الحمل أو غير ذلك، تفسد الصوم. فلا تفسد الصوم. نعم. هناك سؤال يعني يبدو غريبا إلى حد ما. من يتحدثون عن جواز صيام الحائض على اعتبار أن الصيام لا يستلزم الطهارة، يعني الصلاة يجب أن يكون الإنسان طاهرا، أما الصيام فمن أصبح جنبا يمكنه أن يصوم، وبالتالي قياسا على هذا الكلام هناك المرأة الحائض يمكنها أن تصوم أيضا. هذا كلام مخالف للشرع تماما ولا دليل عليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نص في الحديث الذي رواته السيدة عائشة رضي الله عنه على أن الحائض والنفساء تقضيان ما يجب عليه فطرهما في نهار رمضان، أي مجرد الحيض أو النفاس لا مجال للصوم. حتى المرأة الريفية البسيطة اللي بتفضل متمسكة بصومها من باب احترام رمضان آسمة، ويجب علينا أن نطعمها، لأن دية أمر وامتثاله وتنفيذه واجب. فإننا أقول أصل هو، ومن قال أنه السماح للمرأة الحائض بالإفطار نتيجة أنها غير طاهرة؟ لا، هذا غير وارد، لا مش السبب. السبب هو المحافظة على هذه المرأة، لأن هذا الدم يؤدي إلى ضعفها وإلى تغير نفسيتها وعصبها والضغط عليها وتوترها وغير ذلك، فحماية للمرأة كان ذلك، ولكن المسألة ليس لها علاقة بالطهارة كما يقول هؤلاء. نعم، لدينا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. أنا لو سمحت يا سيادة الشيخ، أنا ليا سؤال عند حضرتك. نعم. أنا والدتي من السبعينات كده كانوا ساكنين في بيت عيلة، فجم فصلوا والدي بأوضة، البيت صغير، ففتحوا له باب من الناحية الخلفية في قطعة أرض ما هيش لنا خالص، في قطعة أرض ما هيش لنا، فجت والدتي ساعت في إنها تاخد الأرض دي علشان الباب يبقى فيها، هي أوضة لمطبخ ولا حمام ولا حاجة خالص، فساعت إن هي تشتري الأرض دي كانت قطعة أرض صغيرة، فراحت لصاحب الأرض كان في سفر قال لها روحي لفلان في البلد وقولوا له يقدر الأرض واللي هو يقول عليه هاتي. فراحت للفلان ده وللأسف هو خالها، بس ما كانش في مودة ولا كده، سابها كام يوم وقال لها من الأرض بعدها ب18 جنيه ماشي. فهي السعر في الوقت ده كان عالي في الستينات، فجابت ناس بنا فجوم قدروا الأرض قال لها والله هي ما تصلحش إلا ب8 جنيه، ده كتير عليها كمان، وياريت ما تاخديهاش لأنها مش هتكفي لا مطبخ ولا حمام، دي يدوب هتعمل لك صالة وأوضة على الأوضة. أيوه خدتها. فالنتيجة إن هي راحت شايلة الواحد اللي جنب ال18 وخلتها 8 بس، وراحت ودت الفلوس على إنها 8 وأخدت عملت فيها صالة وأوضة لمطبخ ولا حمام. طيب. وكانوا بيروحوا الحمام في الجامع. طيب. فهي دلوقتي بعد السنين دي كلها إحنا مش عارفين نعمله إيه، والدنا توفى وإحنا عايزين نخلص الموضوع ده، يعني لوالدتنا إحنا مش عارفين نعمل لها إيه بصراحة دلوقتي. من ناحية إيه تعملوا لها إيه في إيه؟ ما هي تملك الأوضة والأرض اللي اشترتها، فعايزين تعملوا لها إيه؟ إحنا عايزين نكفر عن اللي حصل ده. اللي حصل إنها دفعت 8 بدل 18. طيب مفيش. طيب هجاوبك حاضر. عندك سؤال تاني؟ لا شكرا يا سيدي. لا شيء في هذا الامر، هي الراجل فوضها وقال له روح اسألي حد على قيمة الارض وبعدين تعالي هات التمن. ففي احد الناس غير المخلصين ما بيحبهمش قال لهم تساوي 18 جنيه في ذلك الوقت، سألوا حد تلقى لا دي ب8، فقالت للراجل صاحب الارض انها ب8 لان رأيه بعيدا باعتباره شخص محايد، فالوزر يقع على هذا الذي نصح. لكن هو كان من المفروض بقى اذا كانت هي عايزه تفصل الموضوع ان احنا نبلغ الراجل صاحب الارض ان في سعرين اتعارضوا، فلان الفلاني قريبنا اللي بينه عداوه قال 18 وفلان المحايد قال 8، حتى يكون لديه بينة ويستطيع أن يقبل أو يرفض. فأنا أرى أن النهاردة لو الراجل ده لسه عايش يقول له والله إحنا ما ببلغناكش المعلومة كاملة، وبلغناك أن فلان قال بـ8 بس كان في عرض تاني قال 18 بس الإنسان مش محايد، فهل أنت راضي عننا ولا ندفع لك الفرق ده النهاردة؟ وفي الغالب سيتسامح وتستقر الأمور نفسية رغم مرور هذه السنوات. نعم يعني الحقوق يجب أن ترد إلى أصحابها، وإذا لم يتمكن من ذلك كأن مات هذا الرجل فالمسألة يعني يستغفر الله فيها، لأن هم ما قالوش للرجل ده دلس وخلينا السعر قليل، وإنما هو قالها لأنها فعلا تساوي ذلك حقيقة. نعم. فلم يرتكبوا إثما يعني، ليس عليهم إثم سوى. نعم. البحث عن هؤلاء الأشخاص ورد الحقوق إليهم. لدينا اتصال بعد لحظات، ولازلنا نتلقى اتصالاتكم إخوة الإسلام عبر تليفون 25787120 الرقم الداخلي 3220. نواصل معا الفترة المفتوحة مع الصائمين مع الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين. دكتور محمد، ها هنا في مسألة الإمساك عن الطعام والشراب تحدثنا عنها، في مسألة الإفطار هناك أيضا من يخطئ في دخول وقت المغرب. نعم. ويفطر قبل دخول هذا الوقت ربما بلحظات. نعم. هو إذا كان تعجيل الفطر سنة من سنن الصيام كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عجلوا الفطور وأخروا السحور، فإن ليس معنى التعجيل إن أنا لا أتحرى. لابد أن أتحرى بدخول الوقت، لابد أن أتحرى دخول الوقت، مش كده على طول بمجرد ما يغم الجو نتيجة في بعض القرى بيحرقوا قش الرز يقوم الجو يحصل فيه غمامة وتختفي الشمس فالناس تاكل، او انه لظرف من الظروف الجوية تختفي الشمس او غير ذلك. لا، لابد من التحرى. احنا النهاردة في زمن تطورت فيه وسائل الاتصال كلها ووسائل العلم بالوقت سواء عن طريق كذا او كذا او كذا وعليه، فالتحري ضروري، ومن يتعجل دون تحرز ويأكل قبل دخول الوقت يعد قد فسد صومه عليه القضاء. نعم. لدينا اتصال. السلام عليكم، تفضل. لو سمحت بس عاوز اسال فضيله الشيخ عن، انا متجوز بقالي سنه. معلش هو السؤال خارج الحلقه يعني. طيب. فطبعا مش قابل مراتي يعني، ما بحبهاش خالص، مفيش يعني مفيش اي حب ليها خالص. طب ومال اتجوزتها ليه؟ ما هو بعد ما اتجوزتها اتضح لي ده، انا اتجوزتها بتصرع يعني كان في مشاكل وكده فاتجوزت يعني بتصرع. نعم. وقلت بعد الجواز بيجي الحب زي ما تقول لي. طيب. فطبعا اتجوزتها، وبعد ما اتجوزتها شهر واثنين وثلاثة عاوز يجي حب او يجي مودة، مفيش اي مودة ولا حب بقالي. طيب. اكتر من سنة على الحل ده. طيب. بحضرتك انا الوقت يعني عايز اطلقها، وفي نفس الوقت مفيش ان انا اديها حقوقها يعني اطلقها واديها حقها، ده مفيش. مستنية انا عايشة معايا ومفيش قبلانية يعني باللفظ البلدي كده حضرتك بتلكك لها على اي حاجة، فعايز اسمع فتوى فضيلة الشيخ اللي انا همشي عليها باذن الله. يعني لم يحدث انجاب خلال هذه الفترة؟ حضرتك حامل دلوقتي. طيب. وهي علاقتها ايه بيك يعني من ناحية تبادل المواد معاك؟ هل هي يعني ايضا تفكر يعني هي تقدر تقول يعني على نياتها شوية كده يعني لا تكرهك ولا تريد فراقك؟ لا لا لا لا لا خالص. طيب. خالص هي بتحبني خالص. طيب. ويعني امشي امشي وعودي عودي، بس انا اللي ما فيش حب خالص. طيب حاضر. طيب. هجاوبك. حاضر. هو طبعا الإسلام وضع الطرق المثالية لاختيار المرأة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، والمودة ربنا سبحانه وتعالى وجعل بينكم مودة ورحمة، فكونك تزوجت وبعد كده اكتشفت كراهية ودي مسألة نفسية وقلبية لا يستطيع الدخول في حقيقتها إلى الله سبحانه وتعالى. لكن ما ذنب هذه المرأة؟ هي أولا زوجتك وتحبك وتريد الحياة، كمان في نفس الوقت هي حامل يعني في ابن هيخرج الحياة لابد له من أب وأم يربيانه. الأمر الثاني هي إذا كان من حق الطلاق وربنا ادهولك، وإذا كانت الكراهية سبب من أسباب الطلاق أو الخلع، فإنك لازم تاخد حقها بالكامل. هذه يعني المرأة دكتور محمد عفوا، أنا فهمت شيئا من كلام هذا الأخ أنه يعني هذه الزوجة طائعة بدرجة تزيد عن الحد. نعم. بمعنى أنه يريد إنسان يتكلم معه ويتجاوب معه ويأخذ ويعطي في الكلام، يعني لا يكون شيئا في المنزل، يجب أن تكون لها شخصية. ده التقصير منه، هو المفروض يدربها على ذلك. الرجل له القوامة في البيت، بيستشير مراته، بيكلفها بأعمال، بيطلب منها بعض الواجبات، بيديلها بعض المهمات، فهو الذي يحركها يدربها، يقعدها مع أمه، يقعدها مع أخواته، يخليها تحتك بصديقاتها من الجيران، تقوم تتمرن وتتدرب وترتقي بفكرها إذا كانت على هذا النحو من البساطة. فهذه الأمور هو لم يتطرق إليه، ويسعى ويريد فقط أن ينهي الحياة الزوجية لمجرد الكره النفسي. ما ربما تتحول، ما ربما تتحول إلى امرأة صالحة وامرأة زوجة، ولا يجد مثلها في الإخلاص حفاظا على الولد من ناحية، كما أنه عليه أعباء مالية إذا فكر في طلاقها بإرادته، أنه يديلها مؤخر الصداق، ويديلها قيمة المنقولات، ويديلها نفقة عدة، ويدي نفقة للولد اللي هيتولد ده، ويدي لها نفقة متعة، ويحضر لها مسكن. وهو بقول ما عنديش الكلام ده، هي لما انت اشتريتها من السوق، وهي من ذلك انهيار الأسرة، انهيار وأعباء مالية. فلا تتعجل يا أخي ولا تتسرع، وخد بالنصيحة اللي بقولك عليها، زوجتك إنسانة فطرية وبدائية، دربها على الحياة، علمها إنها تبقى يعني زي ما تقول بلغة العامة ست حركة شوية، انت اللي مخليها تبقى سلبية، خرجها من السلبية دي وربما تحبها. فاذا ما فشلت تماما وانقطعت السبل، ساعتها يبقى ادي لها حقوقها، وان يتفرق يغني الله كلا من سعته. نعم. هناك سؤال اخر يعني نختتم به حلقتنا هذه، وهو ان الصيام يشعرنا بقيمة الوقت، لانني ان افطرت قبل المغرب بلحظات ضاع صيامي، وبينما أستطيع أن أكل وأشرب بعد أذان المغرب. هذه القيمة نحب أن نلفت النظر إليها. الحقيقة عنصر الزمن من العناصر المرتبطة بفريضة الصوم تماما. أولا صيام رمضان يسمى في أصول الفقه بالواجب المضيق، يعني 30 يوم بتوع رمضان ما أقدرش أخليهم 35 ولا أخليهم 25، فهو زمن محدد. الأمر الثاني، نشر رمضان بيدينا خاصية وحيدة اسمها خاصية التوحد، ربما لا توجد في عبادات أخرى إلا في يوم زي يوم عرفة بالنسبة للحج مثلا. إنما بالنسبة للصيام كل الناس بيفطروا للمغرب، وكل الناس بيتوقفوا عن الطعام في الفجر، فالزمن ده هو له أهمية شديدة جدا. وبالتالي احنا قاعدين ننتظر الوقت على الوقت حتى نفطر، والوقت على الوقت حتى يدخل الفجر. فالزمن احنا لو بحثنا في القرآن الكريم نجد اكتر من مئات الايات بتتحدث عن قيمة الوقت وتنوعه واهميته عند الله سبحانه وتعالى. فربنا ذكر في القرآن الساعة، وذكر القليل، وذكر الليلة، وقال وان يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، يعني في العمل والقيمة. فنحن فعلا الوقت مرتبط بهذه العبادة ارتباطا وثيقا، ويجب ان نحفظه ونحافظ عليه واستثمار كل دقيقة فيه لوجه الله خالصة لمرضاته وابتغاء لوجه الكريم. مستمعينا الكرام، في نهاية اللقاء نتقدم بالشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وشكرا للزميل عبد الرحمن أبو هاشم لمتابعة الاتصالات، والإشراف العام الأستاذ محمد عويضة. شكرا لكم مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الصائمين لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا إليك المسجد.